الوجوه والند والنظير. التمثيل لغة من ايش؟ من المثل. والمثل هو ايش؟ الند والنظير. تقول هذا مثل ايش؟ مثل هذا اي نظير هذا. عرفت هذا؟ فهذا في اللغة المثل هو الند وايش؟ والنظير. يبقى هنا انه نسمع لفظ التمثيل ونسمع لفظ التشبيه. هذان اللفظان في اصل اللغة بينهما ايش؟ فرق. هناك فرق بين ايش؟ المثل والشبيه. فعندما تقول هذا مثل هذا اي سواء بسواء. عندما تقول هذا يشبه هذا اي انه يماثله في وجه ويخالفه في وجه اخر. فاذا في اصل اللغة التمثيل مساواة الشيء لغيره في جميع الوجوه. التمثيل مساواة الشيء لغيره في ايش؟ في جميع الوجوه. التشبيه هو مساواة الشيء لغيره في بعض ايش؟ في بعض الوجوه. استوعبنا؟ رجع دائما فهم هذه الألفاظ يعني يحتاج إلى نوع من التدقيق حتى يمكننا يعني نفهم ما وراءها من المسائل. فإذا هل هناك فرق في أصل اللغة بين التمثيل والتشبيه؟ الجواب إيش؟ نعم. لماذا؟ لأن التمثيل مساواة الشيء لغيره في كل إيش؟ في كل الوجوه. والتشبيه ومساواة الشيء لغيره في بعض إيش؟ في بعض الوجوه دون إيش؟ دون البعض. واضح؟ طيب هنا استعمالنا نسمع لفظ التمثيل ونسمع لفظ التشبيه، فأيهما أولى؟ ها؟ إن جئت يعني لباب تقرير المسائل فالأولى استعمال لفظ التمثيل، لأن النص قد جاء بهذا ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال. عرفت هذا؟ فجاء النص بنفيه نفي التمثيل. عرفت هذا؟ طيب لاحظ أنني قلت يعني إذا جئنا في تقرير إيش؟ المسألة. طيب إذا جئنا في أقوال الخصوم فهل نقول الممثلة أو المشبهة؟ أيهما أكثر استعمالا عند أهل العلم؟ المشبهة. طيب لماذا يعني ما أطلق عليهم نفس اللفظ الذي استعمل في النص؟ عرفت؟ و استعمل يعني أكثر لفظ إيش؟ التشبيه. فما العلة؟ ما العلة في تسميتهم مشبهة يعني أكثر مما نقول إيش؟ ممثلة. نعم طبعا لأن هذا الذي شبه يكون إيش؟ من جهة مشبه، لأنه ما قال بمساواة الخالق في المخلوق بس في جميع الأمور، هل قال بمساواة التامة؟ لكن هو مثلا قال له يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري، فمثل بين صفة الخالق التي هي صفة اليد وصفة من؟ المخلوق. فوقع في تمثيل من جهة، ووقع في تشبيه من ايش؟ من جهة. فمن جهة انه ساوى بين الصفة والصفة فوقد مثل، ومن جهة انه قال في بعض هذا في بعض الصفات دون ايش؟ دون جميع الصفات، فيكون بهذا ايش؟ مشبه. فتسميته مشبه لها وجهها، تسميته مشبه لها ايش؟ وجهها، لانه ما قال هؤلاء بالمساواة من كل ايش؟ من كل الوجوه. هل قالوا بالمساواة من كل الوجوه؟ فالجواب لا، لكنهم وقعوا في هذا الامر من جهة بعض ايش؟ بعض الصفات، فاطلق عليهم العلماء ايش؟ لفظ ايش؟ المشبهة من هذا الوجه. عرفت؟ وذلك عندما سئل الامام احمد ما التشبيه؟ قال قول المشبه له يد كايش؟ كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري. عرفنا هذا؟ فإذا نجد أن هناك علاقة بين لفظ التشبيه والتمثيل، فنجد أن في استعمال أهل العلم هناك تقارب في استعمال اللفظين، تقارب في استعمال إيش؟ اللفظين، لكن لكل لفظ دواعي، لكل لفظ إيش؟ دواعي. فأنت إذا جئت مثلا في قول المصنف هنا من غير تكييف ولا تمثيل هذا أولى بالاستعمال من أن تقول ولا تشبيه. عرفت؟ لأنه في تقرير المسائل. لكن إن جئت للخصوم فتقول هؤلاء إيش؟ مشبهة. تقول هؤلاء من؟ مشبهة. عرفنا هذا؟ فإن عرفنا معنى التكييف وعرفنا معنى التمثيل والعلاقة بين بين التكييف والتبديل. ومن وقع فيه في هذا هم من المشبهة، هم من المشبهة الذين جعلوا صفات الخالق وصفات من المخلوق. والتشبيه هنا قد يكون بالعكس، هناك تشبيه للخالق بالمخلوق وهناك تشبيه للمخلوق بمن؟ بالخالق. فهذا الذي معنى تشبيه للخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق؟ الخالق بمن؟ بالمخلوق. فأين تشبيه المخلوق بالخالق؟ عند من؟ عند النصارى. عند من؟ النصارى الذين جعلوا عيسى إلها، جعلوا عيسى ماذا؟ إلها. فشبه الخالق بمن؟ بالمخلوق. شبه الخالق بمن؟ بالمخلوق. فأين عندك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق؟ عرفنا هذا؟ طيب، فقوله طبعا طوائف هؤلاء الحديث عنهم يقول، يعني من طوائف المشبهة ومن رمي بالتشبيه أو من رمي بالتجسيم، فالكلام في هذا يعني طويل في هذا الشيء، لكن دعونا نركز على الألفاظ هنا. قال: ومن غير تحريف ولا تعطيل. ومن غير تحريف ولا تعطيل. أولا، التحريف لغة ما هو؟ التغيير والتبديل والإمالة. التحريف لغة هو التغيير والتبديل والإمالة. فعندما أقول لك أنت حرفت هذا الشيء عن مكانه، بمعنى إيش؟ بدلته، أملته عن إيش؟ عن مكانه. عندما أقول لك أنت حرفت كلامي، بمعنى إيش؟ بدلت أو غيرت إيش؟ كلامي. إذن هذا هو معنى التحريف، التغيير والتبديل والإمالة. طيب، تحريف النصوص، كيف يكون تحريف النصوص؟ يعني إمالتها عن إيش؟ عن حقيقتها، فصرف الشيء عن إيش؟ عن حقيقته أو عما دل عليه، عرفت هذا؟ أو نقول في عبارة أوضح في باب الأسماء والصفات، تغيير ألفاظ النصوص، نصوص الأسماء والصفات أو معانيها. تغيير ألفاظ نصوص الأسماء والصفات أو إيش؟ أو معانيها. فأي تغيير في ألفاظ نصوص الأسماء والصفات أو معانيها فهذا يسمى إيش؟ تحريف. وهذا التعريف يرشد إلى أن التحريف يقع على نوعين: تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى. كم أنواع التحريف؟ اثنان: تحريف إيش؟ في اللفظ، وتحريف إيه؟ في المعنى. التحريف في اللفظ عموما، يعني في هذا الباب أو في غيره، يكون بأحد أربعة وجوه. إذا أردت أن تحرف اللفظ، أي لفظ، إما أن تزيد فيه، إما أن تزيد في اللفظ، أو تنقص من إيش؟ من اللفظ، أو تغير حركة إعرابية، أو تغير حركة غير إيش؟ غير إعرابية. النحو كما تعلمون يعتمد في آخر إيش؟ الكلمة. فإذا غيرت في حركة إعرابية في هذا فيكون هذا تحريف. أو في بنية الكلمة وهو الصرف، لأن علم الصرف بماذا يعنى؟ في بنية إيش؟ الكلمة. هذه تسمى حركة غير إيش؟ غير إعرابية. عرفت هذا؟ فإذا كم أنواع التحريف في اللفظ؟ زيادة لفظ، النقصان منه، تغيير حركة إعرابية وهي التي تكون في آخر الكلام، أو حركة غير إيش؟ إعرابية وهي التي تكون في بنية إيش؟ الكلمة. هذا التعريف في اللفظ. هو عند المعطلة قليل، نادر، عرفت؟ لكن وقع منه. فيضرب العلماء مثلا عليه في تغيير الحركة الإعرابية في قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فنصبوا لفظ الجلالة هنا فقالوا: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله، ليكون المتكلم من؟ موسى وليس الله. عرفت هذا؟ فأراد أن يحرف هذا، فقال له صاحب السنة: أرأينا أنت من قول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فيضرب العلماء مثلا له. وهنا ماذا فعل؟ غير أين؟ في الحركة إيش؟ الإعرابية. عرفت هذا؟ بعض الطلاب يضرب مثلا أنه هو خاطر هنا، يقول قوله مستوى استولى، فيقول هنا زاد إيش؟ زاد اللام. لا، هذا ما هو تغيير في اللام، هذا غير في إيش؟ في المعنى. غير في ماذا؟ في المعنى. هذا لا علاقة له بتحريف إيش؟ اللفظ. فهمنا؟ فإذا يضربون مثلا بهذا بما ذكرنا. ويعني يضربون يعني مثل آخر في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فأراد هذا أن يحول ذلك من إيش؟ لفظ العرش على العرش، يعني يجعله على إيش؟ العرش. فيسأل يعني ابن أعرابي هل يجوز هذا؟ فيعني ضحك عليه ابن نجد بسبب قوله هذا. فتحريف اللفظ نادر عندهم، لكن الذي صالوا وجالوا فيه هو تحريف المعنى، وهو إبقاء اللفظ على حاله وتغيير معناه، يغير معناه، يغير معنى إبقاء اللفظ. إذا تحريف المعنى ما هو؟ إبقاء اللفظ على صورته مع تغيير معناه. هنا مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو قال اليد بمعنى النعمة والقدرة، مع أن هذه التحريفات يعني من أفسد ما يكون، واضحة الفساد، لأن الله تعالى قد أحكم كتابه، ومن إحكامه أنه أنزله بلغة العرب، ولغة العرب من الدقة والوضوح، بحيث لا يمكن يأتي الباطل من جهة النصوص أبدا، إنما الباطل يأتي إذا كان فهمك سقيم أو كنت جاهل، ويأتي هذا ويشحن فهمك بمفاهيم باطلة، أو يلبس عليك، أو يلبس إيش عليك. نقف وقفة هنا حتى بس نوضح يعني مدى وضوح هذه يعني هذه التأويلات الباطلة وبطلانها. مثلا عندما قال استوى بمعنى استولى، فسروا الاستواء بمعنى إيش؟ الاستواء. أو قالوا اليد بمعنى النعمة والقدرة. هذه يعني مثالين، كل مثال له طريقة في التعامل، له طريقة في إيش؟ في التعامل. هذا الذي قال استوى بمعنى استولى، هل من معاني استوى في لغة العرب استولى؟ هذا ما لا تعريفه العرب. فاستوى إما أن ترد مطلقة، مثل أن تقول استوى الطعام أو استوى النبات، أو ترد مقيدة، وإما أن تقيد بإلى أو بعلى أو بواو معنى. فإذا قيدت بإلى كما في قوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان، عرفت هذا؟ أو ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، فهنا قيدت بإيش؟ بإلى. عرفنا إذا أطلقت بمعنى كمل وتم، تقول استوى الطعام بمعنى كمل نضجه، استوى النبات كمل نضجه. وعندما تقيد بإلى فيكون بمعنى لها معاني، إما عمد وإما قصد وإما صعد وإما أقبل وإما على، مع أن عمد وصعد وقصد وأقبل كلها لوازم إيش؟ لوازم على، عرفت؟ وإما أن تقيد بعلى كما في قوله الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، أو قوله استوى على ظهوره مثلا، فهنا بمعنى على وارتفع، أو تقيد بواو الماء التي تنفي الفعل المفعول معه، كما تقول استوى الماء والخشبة، أو استوى محمد وأحمد في النتيجة بمعنى المساواة، بمعنى إيش؟ هذه استعمالاتهم، هذه إيش؟ فأنت لما تأتيني وتقول إن معنى استولى هذا لا أصل له في لغة العرب ولا تعرف العرب من اسم لغة. ثم يعني قول مستولى الاستيلاء لا يكون إلا بعد القهر والمغالبة، فهل هناك من يقاهر الله تعالى أو يغالبه حتى نقول أنه استولى على الملك أو استولى على العرش أو كذا؟ ها؟ هل له مقاهر؟ هل له غالب سبحانه وتعالى؟ هل هناك من ينازعه في ملكه سبحانه وتعالى؟ فهذا المعنى فاسد، هذا المعنى إيش؟ فاسد. صراحة هنا بمجرد أنك ترجع إلى أصل اللغة وترجع إلى المعنى الذي جاء به، فإذا به في غاية إيش؟ بغاية الفساد. النوع الآخر وهو الذي يكون قد يكون مشكل على بعض من لا يفهم، وهو عندما يقول يد بمعنى النعمة والقدرة. نعم، من استعمالات لفظ اليد النعمة والقدرة، فلغة العرب قد يكون اللفظ الواحد يستعمل لأكثر من معنى، لفظ واحد ولكن المعاني متعددة. فما الذي يحدد المعنى من ضمن هذه المعاني في السياق؟ يعني قرائن النص وما يحيط به. فأنت لما تأتي قوله بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، عرفت هذا؟ وغيرها من إثبات الكف والأصابع يعني إلى غير ذلك من النصوص. فهذه جملة قرائن وجملة نصوص، هل يمكن أن تؤول أو تفسر بمعنى النعمة؟ ها؟ طيب يعني من السفة أن تقول بل نعمتاه أو قدرتاه. الله تعالى يقول وأن تعود نعمة الله إذا لا تحصوها، فهل تقول لما خلقت بيدي مثلا، هل نقول بمعنى القوة؟ طيب إبليس خلق بقوة الله سبحانه وتعالى، فما الذي امتاز به آدم إذا فسرنا اليد بمعنى القوة؟ فإن على هذا تفهم أنه نحن لا نعارض أو نمانع أن يكون من معاني اليد النعمة والقدرة، هذا معروف في لغة العرب، لكن أن تحمله أنت على هذا المعنى في هذا السياق، هذا هو الذي لا يقبله حق الكلام. هل يقبل سياق الكلام؟ هل يقبله قوله باليداه مصفتان؟ هو يقول يداه، فسر لي إياها. هل تقول قدرته؟ هل تقول نعمته؟ ها؟ هل يقال هذا؟ هل يقبله النص؟ لما خلقت بيدي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، جاء ذكر القبضة وجاء ذكر اليمين. السياق هل يقبل هذا الكلام؟ فإن عندما تلاحظ أن الخدعة بسيطة، الخدعة إيش؟ بسيطة. إذا كشفت سرها بطل عندك إيش هذا التلبيس عند هذا، فتقول له يا أخي نحن نعلم ونعرف أن المعاني يد النعمة والقدرة، عرفت هذا؟ ولكن نعلم أن استعمالات اليد تستعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وهي في هذا النص لا تقبل هذه المعاني ولا تقبل الإثبات إيش؟ اليد إيش؟ الحقيقية لله تعالى. واضح أو ليس واضح؟ فهنا يعني أيهما أشر، تحريف اللفظ أو تحريف المعنى؟ فبعض العلماء يقول تحريف اللفظ أشر من وجه، وبعضهم يقول تحريف المعنى أشر من إيش؟ من وجه. تحريف اللفظ أشر لأنه غير اللفظ وتبعه تغيير المعنى، عرفت هذا؟ والبعض يقول تحريف المعنى أشر لأنه سهل أن يروج عليه على جهلة الناس، سهل إيش؟ رواجه وكثرة استعماله، كثرة استعماله لهؤلاء، فمجرد أنه يلبس لأحد هذه المعاني ويحمل النص عليه مراده أن يصرف النص عن هذا الأمر، فيكون تحريف اللفظ أشد، عرفت هذا؟ تحريف المعنى أشد، وهو الأكثر رواجا واستعمالا كما هو معلوم. فهمنا هذا؟ طيب. قال ولا تعطيل. التعطيل لغة من العقل، والعقل هو إيش؟ الخلو والفراغ والترك، من العقل الذي هو الخلو إيش؟ كما قال تعالى وبئر معطلة وقصر إيش؟ نشيد. معطلة بمعنى إيش؟ متروكة، خالية، خاوية. ويقول مثلا امرأة يعني عطل بمعنى أنه لا حلي عليها، أي خالية من إيش؟ من الحلي، عرفت هذا؟ فإن هذا معنى التعطيل فيه أصل اللغة، ما هو؟ الخلو والفراغ والترك. طيب، في باب الأسماء والصفات ما هو التعطيل في باب الأسماء والصفات؟ نفي أسماء الله وصفاته أو إيش؟ أو بعضها. نفي أسماء الله وإيش؟ وصفاته أو ماذا؟ أو بعضها. فكل من نفى شيئا مما وصف الله تعالى به نفسه فنسميه ايش؟ معطل. نسميه ماذا؟ معطل. طيب، واضح؟ واضح الامر؟ العلاقة بين التحريف والتعطيل، هذا سؤال. قبل قليل بينا العلاقة بين التكييف والتمثيل، فما العلاقة بين التحريف والتعطيل؟ ايهما اعم؟ يقول التحريف اعم، يقول التعطيل ايش؟ نعم. لماذا نعم التعطيل؟ لان التعطيل له مسالك، منها التحريف، يعني التحريف يعد مسلك من مسالك ايش؟ التعطيل. كيف هذا؟ قد يكون التعطيل تحريف كما مر معك، يقول استوى بمعنى ايش؟ استولى، واليد بمعنى ايش؟ النعمة، فيحرف معاني هذه النصوص بهذا الاسلوب. احيانا هو مجرد ان يقول بالتفويض هذا تعطيل، اذا قلت له الرحمن عرش استوى قال لك الله اعلم بمعناه، اليد الله اعلم بمعناه، فالتفويض مثلا غير التحريف لكنه مسلك من مسالك ايش؟ التعطيل. فعندك مسالك التعطيل تنقسم اساسا الى قسمين، مسلك التعطيل ينقسم اساسا الى ايش؟ قسمين، وكل قسم من هذين القسمين ينقسم الى قسمين، تحتاج رسم بياني حتى تفهم. المسلك الأول من مسالك التعطيل مسلك التبديل. مسلك إيش؟ التبديل، يبدل. والمسلك الثاني مسلك التجهيل. مسلك إيش؟ التجهيل، من الجهل، يجهل. ومسلك التبديل ينقسم إلى قسمين كما ذكرنا، وهما مسلك الوهم والتخيل، الوهم والتخيل من الخيال، ومسلك التحريف والتأويل. مسلك الوهم والتخيل ومسلك التحريف والتأويل. ومسلك التجهيل ينقسم إلى إيش؟ إلى قسمين. مسلك التفويض ومسلك آخر سيأتي بيانه عندما نتحدث عنه. كم إذن عندك أصبح كم مسلك؟ أربعة مسائل. أربعة إيش؟ لكن كل مسلكين يعني ينضويان تحت مسلك واحد. فلو جئت لصاحب الفلسفة، صاحب الفلسفة ما تجد عنده استوى استولى واليد بمعنى النعمة، ما تجد عنده هذا الكلام. هو يقول إن هذه الأمور كلها أوهام وخيالات. يقول ما أخبر به النبي من أسماء الله وصفاته، تعالى الله عما يقول، يقول هذا الذي أخبر به النبي هو مجرد وهم وخيال، خيال في خيال. لكن يقول هذا الخيال خطاب للعوام. خطاب لمن؟ للعوام، لأن عقول العوام لا تدرك الأمر إلا من خلال إيش؟ من خلال هذا الخطاب الجمهور. فهذا ما احتاج أنه يؤول، احتاج أنه يؤول أو لا أعطى حكم عام أن هذا خطاب للعوام، وأنه هذا الذي يمكن أن تؤمن به إيش؟ يقولهم تخيل لهم أن هناك رب، بل خيل لهم أن هناك جنة، أن هناك نار. فهذا مسلك إيش؟ المهم والوهم إيش؟ والتخيل، وهو مبني على قول الفلاسفة أن ما أخبر به النبي لا حقيقة له، وأن هذه الأمور كلها إيش؟ أوهام وخيالات خيلها لهم واستطاع أن إيش؟ يقنعها بهم. وهذا خطاب للجمهور، يصبح خطاب لمن؟ لجمهور العوام الناس. واضح؟ فإذا هذا تجده أنه ما تجد عنده كلام في استوى واستولى ونعمة وقدرة، هذا ما تجده عنده. ولا وجاء ربك وجاء ربك، يقول لك يبقى كل هذا على ما هو عليه، لكن يبقى خطاب لمن؟ فإذا مسلك ولا ما هو مسلك؟ عطل ولا ما عطل؟ أنكر ولا ما أنكر؟ بل أنكر وجود الله فضلا عن إنكار أسمائه وإيش؟ وصفاته. فيتفهم هنا أن التعطيل أعم من إيش؟ من التحريف. المسلك الثاني التحريف والتأويل، وهو الذي ذكره المصنف هنا، لأنه طبعا يعني الأول النفرة منه شديدة، النفرة من منهج الوهم والتخيل، هذا إيش؟ واضح بين. لكن هذا الذي يريد إيش؟ أن يلبس على الناس من خلال النصوص، فيقولون أنه في الظاهر يؤمن بالنص، لكن يأتي بعد ذلك إيش؟ يغير معاني هذا النص، فتظاهر يعني بقبول النص، ولكنه في الباطن إيش؟ حرفه أولا. فعندما يقول استوى استولى واليد بمعنى النعمة والقدرة وجاء ربك وجاء من ربك، فهذا يسمى مسلك إيش؟ التحريف والتأويل. وهو الذي سلكه يعني كثير من المعتزلة والكلابية والمشاعرة والماتريدية، سلكوا هذا المسلك. يأتي مسالك التجهيل. مسالك إيش؟ التجهيل. مسلك التفويض، هذا المسلك يتفق مع مسلك التحريف في وجه ويختلف من وجه، لأن الأشاعرة مثلا يعني وضعوا الخيارين أمامه، كما يقول قائلهم وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيل، أوله أو فوض، فأعطى التأويل ولا ما أعطى؟ وأعطى التفويض ولا ما أعطى؟ طيب ما الفارق وما الذي يجمع؟ الذي يجمع قوله في آخر المضر ورم تنزيها، فالذي أول أنكر الصفة ولا ما أنكر؟ أنكر. والذي فوض أيضا أنكر الصفة، لكنه اختلف عن المؤول أن المؤول حدد معنى ثاني والمفوض سكت، لكن كلاهما لا يؤمن أن الله يتصل بهذه الصفة. فعندما يأتيك المفوض من الأشاعرة فيقول الله أعلم به بمراده، فهو لا يؤمن بأن الله استوى أبدا، لا يؤمن باستوائه، لكن يقول ما المراد؟ أنا لا أقول كيف، أسكت، الله أعلم به بمراده. فهو فوض ماذا؟ فوض المعنى الذي يريد أن ينقله إليه، لكن هل آمن بما دل عليه النص؟ لم يؤمن بما دل عليه النص. فإذا استوى التأويل والتفويض ولا ما استويا؟ استويا. افترق ولا ما افترق؟ افترق، لأن هذا حدد المعنى الآخر وذاك سكت، فلا تظن أن الأمرين يختلفان، هو في النتيجة واحد، لأنه قال في آخر نظمه ورب تنزيها، تنزيه إيش؟ تنزيه الله عن هذه الصفة، عن اليد أو عن الاستواء أو عن غيره. واضح ولا لا؟ المسلك الثاني من مسالك التجهيل يقول يجوز أن يكون هذا المعنى مراد، ويجوز أن يكون غيره مراد، لكن لا أحدد. يعني يجوز أن يقول معنى استوى العلو والارتفاع، ويجوز أن يكون معنى إيش؟ معنى آخر، لكنه إيش؟ ادعى يعني الجهل بمعرفة الأمر، فجوز هذا، فقال يجوز أن يحمل على ظاهره، ويجوز أن إيش؟ أن يكون على خلاف ظاهره، ولكن لا أدري. فإذا جهل أو ما جهل؟ جهل بهذا الشيء. عرفت هذا؟ فإذا هذا المسلك الثاني من مسالك التجهيل. فإذا التعطيل مسالك، منها التحريف. فخص هنا بالذكر لماذا؟ لأنه أكثر من إيش؟ من غيره، أكثر من إيش؟ من غيره، لكن المسالك الأخرى موجودة. فهمت الآن؟ أيهما أعم؟ التعطيل إيش؟ أعم كما يكون الحكم على الشيء فرعا عن إيش؟ عن تصوره. فالذي قال التحريف أعم قبل قليل لابد أنه غير رأيه هنا. فهمنا؟ فإذا التعطيل أعم من إيش؟ من التحريف. فكل محرف معطل، ولكن ليس كل معطل إيش؟ لأن المعطل قد ينهج مسالك أخرى. نعم. هذا في يعني لو قرأت في كتاب التوحيد في صحيح البخاري، عرفت هذا؟ اقرأ، قال أبو العالية استوى بمعنى علوة وارتفع. كيف؟ نحو اللغة يعني، نحو معلوم من نحو اللغة. هذا هو المعنى المعلوم، يعني أين تأتي بمعنى إلا من حيث اللغة وما دل عليه السياق، عرفت؟ فتفسيرهم استوى بمعنى علوة هذا هو الثابت عنهم، بل إن العرب لا تعرف إذا عدي بعلى إلا بمعنى علوة وارتفع. إذا عدي استوى بمعنى علوة كما قال في قول الرحمن على العرش استوى، أو ثم استوى على العرش، أو قول استوى على ظهوره واستوت على الجودي، فكلها بمعنى على إيش؟ وارتفع. معلوم المعنى من حيث اللغة. نعم. نعم. طيب عرفنا إذا معاني هذه العبارات. فعلى هذا كلام المصنف أراد به أن يميز قول أهل السنة عن من؟ عن المشبهة من جهة والمعطلة من إيش؟ من جهة. لكن هنا يعني جملة تقول إن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، حتى نفهمها في هذا السياق، يعني مثلا لا تكون عليه. هل كل معطل ممثل أو ليس ممثل؟ ها؟ طيب وكل ممثل معطل أو لا؟ طيب طيب لماذا قلنا هؤلاء معطل وهؤلاء إيش؟ ممثل. أولا نوضح كيف أن المعطل ممثل. أصلا ما وقع التعطيل إلا باعتقاد هذا في أصل الأمر أن هذا إيش؟ تمثيل. يعني ما الذي دفع المعطل للتعطيل؟ اعتقاده أن إيش؟ في ذهنه أن إثبات الصفة على حقيقته يلزم منه إيش؟ التشبيه. بل هذا هو دائهم كلهم من أولهم إلى آخرهم. إذا جئت إلى الأشعري قال لك أنه يلزم الاستواء أن الله محمول على العرش، أو أن الله محتاج إليه، أو أن الله مفتقر إليه. هذه اللوازم كلها أين هي موجودة؟ موجودة في ذهنه. فأراد أن يلزم استواء الخالق لوازم من؟ المخلوق. وهذا هذا اللازم لا وجود له إلا في إيش؟ في رأس هذا المعطل. بل هم على أنفسهم ينقضون أنفسهم بهذا. فلو قال واحد منهم لا أثبت شيء قالوا أنت أيضا إيش؟ أنت أيضا المشبه. لماذا؟ قال لأنك لما فررت من تشبيهه بالموجود وقعت في تشبيهه بإيش؟ بالمعدوم. فأنت أيضا إيش؟ مشبه. يأتي ثالث ويقول لا تعال حتى أنت مشبه. ليش؟ قال لأنك عندما فررت من تشبيهه بالموجود والمعدوم وقعت في تشبيهه بالممتنع. لأن رفع النقيضين أو جمع النقيضين يعني إيش؟ هذا ممتنع. فيقول أنت أيضا شبه. فيفر كل واحد يفر من إيش؟ من هذا بشبه هذا هذه الشبهة الباطلة. فما وقع تعطيل إلا بإيش؟ بتشبيه. لكن الخلاف بين هذا وبين المشبه أن هذا في النتيجة المعطل عطل ولك إيش؟ شبه. فهذا وجه تشبيه من؟ المعطل. هو اعتقاده في أصل الأمر أن إثبات الصفة يلزم منه إيش؟ يلزم منه التشبيه. فمن هنا شبه المعطل. وقع في التشبيه وما وقع؟ وقع في التشبيه، لكن خالف الآخر في النتيجة. فنتيجة المعطل الإنكار، ونتيجة المشبه إيش؟ التشبيه. طيب تشبيه الممثل كيف شبه؟ المشبه أن يقول في شبهته وعندما يشبه واحدة عريضة ميتة قال لا يخبرنا الله إلا بما نعقل. فإذا أخبرنا عن يد فنحن لا نعقل إلا هذا اليد، وإذا أخبرنا عن سمع فنحن لا نعقل إلا هذا إيش؟ السمع. هذه شبهتهم. يا سبحان الله، هذه أرواحهم بين جنوبهم وهم إيش؟ لا يعقلون إيش؟ كنها وكيفيتها خلق من خلق الله تعالى بين جنبيك، فمع ذلك لا تدرك إيش؟ كنها. هل أحد يعرف حقيقة الروح وكنها؟ ها؟ فدعواهم يقول إن الله لا يخبرنا لا يخبرنا إلا بما نعقل. هل هذه دعوة صحيحة؟ فكم أخبرنا الله بأمور ونحن لا نعقل إيش؟ كنها. أخبرنا بعذاب القبر على وقت هذا، وأخبرنا بالجنة وما فيها والنار وما فيها والملائكة وغيره من الغيبيات وبعض أمور الساعة، ونحن لا نعقل إيش؟ كنها. فالإيمان بالشيء أمر، وأن تعقل كنها إيش؟ أمر آخر. فهي إلا عريضة ميتة لا يمكن أن تقوم إيش؟ في ذهن الإنسان عاقل. هل من شرط الإيمان بالشيء أن تعقله؟ هل هذا شرط؟ ليس شرطا ان تعقل كلها وحقته، فالروح بين جنبيك وما عليك لا تستطيع ان تنكرها، لا يستطيع احد ان ينكرها. طيب يبقى تعطيل المعطل، طبعا المعطل عطل النصوص وانكرها، انكر هذه النصوص وما دلت عليه، فلم يؤمن بهذه الصفات، الله اخبر بهذه الصفات وهذا جاء ونفاها عن الله سبحانه وتعالى. اما تعطيل المشبه فكيف عطل المشبه؟ اولا عطل النص عما دل عليه، فالنص دل على صفه كمال وهذا شبهها بنا بالمخلوق، عرفت هذا؟ وعطل الله سبحانه وتعالى عن كماله، لان الله تعالى هو الكمال، فكونك تشبهه بالمخلوق هذا وصف له بيد بالنقص، فعطلت الله عنه عن كماله. ثالثا عطل النصوص الدل على عدم المماثله، النصوص دلت على عدم المماثله وهذا يقول لا هي مثل صفات من المخلوق، فعطل قول الله ليس كمثله شيء، وعطل قول الله فلا تطيعوا الله ايش الامثال، عطل هذا كله. فاذا يكون كل منهم وقع في ايش في داء الاخر، وقع في داء ايش الاخر، فالمعطل شبه والمشبه ايش عطل، لكن الفرق اين الفرق في النتيجه، الفرق ايش، فهذا نتيجته الانكار وهذه نتيجته ايش التشبيه. فعلى هذا يجب ان نميز قول اهل السنه باصوله واسسه التي ذكرنا، وان نبتعد عن كل تعطيل وعن كل ايش وعن كل تشبيه. علم هذا؟ فهذا يعني قول المصنف هنا من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تعريف ولا تعطيل، هذا في باب ايش في باب الاتيان، والوقت يعني مضى نقف على هذا الحد. طبعا يعني لا باس هذه الامور نقف فيها، طبعا كثير من الطلاب يعني يلمس في التدمرية يعني صعوبة زي هذا ولا، فلا يمكن ندخل في المسائل في عمقها بسرعة، فنضطر إلى التوطئة والتقدمة، فتصبرنا على ما نوطئ ونقدم به لأنه مهم جدا لك، حتى إيش إذا جئت للعمق والمسائل التفصيلية ما تستوحش من إيش أو تستثقل فهمك، فنوطئ بهذه المسائل لأجل أن إيش أن يتعمق ويتبقى، أن تكون هناك قاعدة مؤسسة عند الكثير، فإذا كان الإنسان يعرفها فهذا تأكيد لها، وإذا كان يجهلها فلا يدخل فيه تفاصيل الأمور إلا وقد اطلع على هذه الأمور. فمن أجل هذا عذرنا به يعني التمهيد والتوسيع في كثير المسائل حتى تفهم أصولها، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، وقفنا بالشرح عند الدرس الماضي عند قول المصنف من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وشرحنا المراد بهاتين العبارتين، وبينا كذلك المراد بكل لفظة من الألفاظ الأربعة المذكورة في هذا السياق. ثم هنا قول المصنف وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات، وهذا المقصود به كما سيأتي ما يتعلق بصفات النفي، فإن النصوص اشتملت على إثبات ونفي، فما ورد إثباته يثبت لله عز وجل على وجه الكمال، وما ورد نفيه فإنه ينفى عن الله عز وجل مع إثبات كمال ضده، أي كمال ضد ذلك المنفي، فإذا نفى الموت فإن هذا النفي يدل على إثبات كمال حياته، وإذا نفى الظلم فإن هذا النفي يدل على إثبات كمال عدله، إذ إن أن الأصل في هذا الباب هو الإثبات، والنفي مكمل لهذا الأصل الذي هو الإثبات. وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة فيما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بباب النفي. ثم قال من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته. والإلحاد من مادة لحدة، من مادة لحدة، وهذه المادة في لغة العرب تدور على الميل، معناها الميل، ومنه سمي اللحد في القبر بهذا الاسم، لأن اللحد كما هو معلوم هو ميل في الحبر عن جهة الوسط، إما إلى يمين وإما إلى شمال. معلوم أن طريقة الدفن إما بطريق الشق أو بطريقة اللحد، والشق هو الحفر الذي يكون باتجاه واحد، وأما الميل فإنه في نهاية هذا الحفر يميلون بالحفر عن الوسط. فمن هذا سمي اللحد لحدا، لأنه ميل بالشق عن الوسط. فإذا الإلحاد بأسماء الله أو الإلحاد في آيات الله هو الميل بها، الميل والعدول بها عن حقائقها ومعانيها. الميل بآيات الله أو بأسمائه، الميل بها والعدول بها عن حقائقها ومعانيها التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فأي ميل أو عدول عن مراد الله تعالى أو عن حقائق تلك الآيات أو تلك الأسماء وما يتضمنه ذلك من معاني وأحكام، فإن هذا يسمى إلحادا، كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فذكر العلماء للإلحاد صورا، من صور الإلحاد ومنه يعني سبب نزول هذه الآية هو ما يفعله أهل الشرك من اشتقاق أسماء لآلهتهم من أسماء الله تعالى، فسموا اللات من الإله، وسموا العزى من العزيز، وسموا منات من المنان، فاشتقوا أسماء لآلهتهم من أسماء الله تعالى. فهذا نوع من أنواع الإلحاد كما فسره بذلك ابن عباس ومجاهد، فقالوا بهذا: اشتقوا لآلهتهم أسماء من أسماء الله عز وجل، وسموا اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان، وهكذا هم يسمون الأصنام آلهة من الإله. فهذا إلحاد في أسماء الله تعالى، لأن أسماء الله عز وجل مختصة به، فتسميته غيره بها هذا نوع وصورة من صور الإلحاد. من صور الإلحاد كذلك تسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، تسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه. ويذكر العلماء من أمثلة هذا يعني ما يفعله النصارى من تسميته آبا أو أبا، أو تسمية الفلاسفة له بالعلة الباعدة بالطبع ونحو ذلك. فمعلوم أن الله تعالى هو الذي يسمي نفسه، كما جاء في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. والله تعالى هو الذي يسمي نفسه، وتسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه هذا نوع من أنواع الإلحاد. فهذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة إنكار تلك الأسماء أو إنكار معانيها. ومعلوم أن من المعطلة من أنكر أسماء الله عز وجل، كما فعل الجهمية وكما فعل الفلاسفة، وهم ينكرون أسماء الله عز وجل ويقول أن الله تعالى لا يسمى بشيء. فهذا الإنكار هو صورة من صور الإلحاد، ويتبعه كذلك إنكار معانيها. فالمعتزلة مثلا أثبتوها إثباتا شكليا وجردوها عن معانيها، فقالوا: سميع بلا سمع، وعليم بلا علم، وعزيز بلا عزة، وهكذا. فأي تعطيل لأسماء الله تعالى أو لصفاته فهذا يسمى إلحادا، أي ميل بها عن معانيها، عن حقائقها التي أرادها الله تعالى وأخبر بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك من صور الإلحاد تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوقين، والله سبحانه وتعالى يجب أن تثبت له تلك الصفات على وجه الكمال والاختصاص اللائق به سبحانه وتعالى. فجعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق هذا إلحاد به في أسماء الله تعالى، وميل بها عن حقائقها وعن مراد الله تعالى بها. فالتشبيه أو التمثيل يعد نوعا من أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى. وما يتعلق بالتعطيل هو صور متعددة، يعني ينبثق من عدة صور، وهناك تعطيل الفلاسفة، وهناك تعطيل الجهمية، وهناك تعطيل المعتزلة، وهناك تعطيل الكلابية والأشاعرة والماتريدية، أنواع من التعطيل. فالمقصود إذن أن أي ميل بأسماء الله تعالى وصفاته عن مراد الله تعالى به، فإن هذا داخل في هذا الوعيد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. وهكذا فيما يتعلق في آياته، لأن ما جاء بشأن أسماء الله وصفاته هو من آياته، من آيات الله تعالى ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. فقول الله تعالى هنا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمن يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فهذا ما يتعلق بمعنى الإلحاد. نعم. الإلحاد لغة الميل. الميل. هو طبعا يعني منه يسمى الملحد في الدين ملحدا، طبعا لميله عن طريق الحق، لميله عن طريق الحق. ف يعني لفظ الملحد يطلق ويختص بالشخص الذي خرج من المله، الذي انكر امرا من الدين اوجب خروجه من المله، فهذا يسمى اختصاصا بالملحد، يسمى اختصاصا بالملحد. فاذا قيل هذا ملحد بمعنى انه جاحد مثلا لوحدانية الله سبحانه وتعالى، أو جاحد للنبوة، أو جاحد للشريعة أو لشيء منها، فهذا يطلق عليه اسم الملحد. ولكن طبعا الميل يعد نوع من أنواع الإلحاد، الميل بالمرد يعد نوع من أنواع الإلحاد. لكن هل هذا يكون يعني في درجة الخارج من الملة؟ هذا الذي يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى تفصيل بحسب إنكاره. وطبعا ما يتعلق بالحكم على المسألة هذا شأن، وهذا يسمى عند العلماء بالكفر المطلق. وما يتعلق بالقائل أو الباحث أو المعتقد بعينه هذا ما يسمى بالكفر المقيد. وما يتعلق بمسائل التكفير ولها شروطها ولها موانع، لها شروطها وموانع. لكن أي ميل يعد نوع من أنواع الإلحاد، إما في آيات الله تعالى أو بأسمائه. ثم قال: فطريقتهم أي طريقة السلف تتضمن إثبات الأسماء والصفات، تتضمن إثبات الأسماء والصفات. أول مسألة: ما الفرق بين الاسم والصفة؟ هنا ذكر الأسماء والصفات، بينما تلاحظ في بداية كلامه نص على ذكر الصفات، نص على ذكر الصفات. ومعلوم أن الصفات يعني يشتق منها الأسماء، وإن كان بعض الصفات أوسع من باب الأسماء. فإذا قلنا مثلا: اذكر لنا خمسا من صفات الله تعالى. الرحمة، العزة، والعظمة، القدرة، الإرادة، وهكذا. طيب، اذكر لنا خمسا من أسماء الله: العظيم، والحي، القيوم، والغفور، والرحيم. طيب، الحي والغفور والرحيم السميع والبصير قلنا عنها أنها إيش؟ أسماء. والرحمة والعزة والحكمة والقدرة والإرادة والحياة قلنا عنها أنها إيش؟ صفات. فما ضابط هذا وما ضابط هذا؟ أولا، الاسم في اللغة ما هو؟ طبعا يعرفونه بتعريفات، يقول البعض أنها تصل إلى 90 تعريف، لا يهمنا كثرتها، لكن يهمنا أن الاسم هو اللفظ الموضوع للشيء، اللفظ يعني الموضوع للشيء تعيينا له وتمييزا، هكذا يعرفونه باصطلاح اللغويين. واللفظ الموضوع للشيء تعيين له تمييزا، لان هذه وظيفه الاسم التعيين والتمييز. فاذا قلنا يا احمد فقد عيناك وميزناك عن ابراهيم او عن خالد او غير ذلك من الاسماء. فهذه وجهة الاسم والتعيين والتمييز. فما يتعلق بأسماء الله تعالى فإن الاسم هو ما دل على الذات أو ما قام بها من صفات، ما دل على الذات وما قام بها من إيش؟ من الصفات. طيب، لأن الشيء يتضح بضده كما يقول بضدها تتميز الأشياء، فلا بد أن نميز بينها وبين الصفة. فالصفة هي ما قام بالذات، الصفة هي ما قام إيش؟ بالذات. والاسم هو إيش؟ ما دل على الذات وما قام بها من إيش؟ من الصفة. في اصطلاح أهل اللغة يفرقون بين الاسم والصفة، فإن الاسم عندهم جامد والصفة إيش؟ مشتقة. الملاحظ أنه في أسماء الله تعالى الوصفية لا تماثل العلمية، الوصفية لا تماثل إيش؟ العلمية. لا بأس ندخل في مسألة دقيقة، لكن أنت بحاجة إلى إيش؟ إلى معرفتها حتى يعني يسهل عليك بعد ذلك معرفة ما يتعلق بالأسماء ومعرفة ما يتعلق بالصفات. ففي حق أسماء الله تعالى وفي حق أسماء النبي وفي حق أسماء القرآن الوصفية لا تنافي العلمية، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى مشتقة من إيش؟ من صفاته. وصفات الله تعالى صادقة عليه أزلا، فهو خالق قبل أن يخلق إيش؟ الخلق، وهكذا عليم وقدير قبل أن يخلق هذه المخلوقات. بينما لاحظ أنت إذا سموك مثلا شجاع، من أين لك الشجاعة وأنت ما خرجت من بطن أمك إلا من مدة يمكن سنة أيام؟ فتكون أسماء المخلوق مستعارة وليست مستعارة، مستعارة. عرفت يسمى الرجل شجاع أو يسمى كريم أو يسمى جميل؟ فإذا أطلق الوصف اسما فإنه من الناحية اللغوية يتجرد عن الوصفية، يتجرد عن إيش؟ عن خصائص الوصفية، فيصبح جامد. فلو قلت لفلان أن اسمه شجاع أو اسمه كريم لا أعني هذا بالضرورة أنه شجاع أو إيش؟ أو كريم أو جميل. إذن أسماء المخلوقين إيش؟ مستعارة في الله. بينما أسماء الله تعالى إيش؟ مشتقة من أوصافه، فأوصافه أزلية. عرفت هذا؟ شتان بين الخالق والمخلوق. لأن المعتزلة يأتون إلى هذا فيقول سميعا بلا سمع، عليهم بلا علم. وطبعا هذا منصوص عليه بنص القرآن الذي أخبر أنه غفور، أخبر أن له الرحمة، صفة الرحمة، وأن له صفة إيش؟ المغفرة. أخبر بهذا وأخبر بهذا، فكما صدقت باسمه الغفور يجب أن تصدق بصفته إيش؟ بصفة الرحمة. الشاهد معنا أن أسماء الله سبحانه وتعالى العالمية فيها لا تنافي الوصفية. عرفت؟ العالمية لا تنافي إيش؟ الوصفية، باعتبار أن أسماء الله تعالى مشتقة من إيش؟ من أوصافه. فكل اسم يدل على صفة، كل اسم يدل على صفة، بل إن بعض الأسماء يدل على جملة أوصاف، مثل المجيد والصمد تدل على جملة إيش؟ أوصاف، ليس وصفا بإيش؟ بعينه، كالمجيد والصمد. فعلى هذا الاسم إذا قلنا أسماء الله الحسنى فكما يقول شيخ الإسلام في تعريفها هي التي وردت في القرآن والسنة، والتي يدعى بها، والتي تقتضي المدح والثناء بنفسها، والتي تقتضي المدح والثناء إيش؟ بنفسها، هي التي وردت في القرآن والسنة، والتي يدعى بها، والتي تقتضي المدح والثناء بنفسها. طبعا الأمر الأول حتى الصفة وردت في القرآن إيش؟ والسنة. وحتى الدعاء، الدعاء الله تعالى يدعى بأسمائه ويدعى بصفاته، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، اللهم إني أستخيرك بإيش؟ بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وهكذا. الأمر الثالث التي تقتضي المدح والثناء بنفسها، هذه خاصية للإسم دون الصفة، لاحظ أن من أسماء الله تعالى مثلا العليم والسميع، ومن صفاته العلم والسمع. لاحظ أن من صفات الله تعالى الكلام والإرادة، ولكن ليس من أسمائه المتكلم والمريد، مع أن هذه صفات وهذه صفات، لكن هذه اشتق منها الاسم وهذه لم يشتق له منها إيش؟ الاسم. الله تعالى في أربعة مواضع من القرآن أخبر بأن أسماءه حسنى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هو الله الذي لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فهذا الوصف حسنى تأنيث إيش؟ أحسن، وليس تأنيث حسن، لأن تأنيث حسن حسن، أما حسنى مثل كبرى وصغرى، تأنيث أكبر وأصغر. فإذا حسنى تأنيث إيش؟ أحسن، وأحسن صيغة إيش؟ تفضيل، أفعل التفضيل. فإذا ما دام أنها حسنى أي بالغة بإيش؟ في الحسن غايته وتمامه. ذلك أن الاسم يأتي مطلق، أما الصفة قد ترد مقيدة. أنت عندما تقول كلام الله أضفته إلى من؟ إلى الله تعالى. أو إرادة الله أضفته إلى من؟ إلى الله تعالى. لكن عندما تطلق اللفظين، تطلق لفظ السميع وتطلق لفظ المتكلم، فهل هذا يكون كمالا من كل وجه؟ وهذا يكون كمال من كل وجه، أم أن هذا فيه الكمال من كل وجه؟ وإذا قال الشيخ الإسلام تقتضي المدح والثناء بإيش؟ بنفسها، أي أشار إلى خاصية الإطلاق عدم التقييد. نعم، إذا قلت كلام الله فهذا أضيف إلى الله تعالى فهو كمال، لكن أن يكون بنفسه اللفظ بنفسه يدل على الكمال، فلفظ المتكلم ولفظ المريد ليس مثل لفظ السميع أو لفظ الحي، فذاك يعطي الكمال إيش؟ بنفسه، يعطي الكمال إيش؟ بنفسه. أما لفظ المتكلم فقد يعطي المدح وقد يعطي الذم، فلك أن تمدح بهذا اللفظ ولك أن إيش؟ فإذا كان هذا اللفظ حين إطلاقه يعني يحتمل الأمرين، فعند ذلك لا يكون كمالا من كل وجه، لأن المتكلم قد يتكلم بصدق وقد يتكلم بإيش؟ بكذب، عرفت هذا؟ بخلاف لفظ الحي ولفظ السميع، هذه إيش؟ تدل على إيش؟ على الكمال بنفسها. وهكذا المريد قد يريد حقا وقد يريد إيش؟ باطلا. فالله تعالى ما سمى نفسه المتكلم والمريد، وسمى نفسه الحي والسميع والعليم والعظيم، لأنها كمال من كل وجه. فهذا السر في قوله ولله الأسماء الحسنى، وكرر هذا في أربعة إيش؟ مواضع في كتابه العزيز، ليبين أن لهذه الأسماء خاصية ليست بالصفة. ومن هنا قال العلماء إن باب الأسماء أخص من باب إيش؟ من باب الصفة. فليس لك أن تطلق لله تعالى من كل صفة إيش؟ اسما، فإنه هذا الأمر لا يكون، بل إن الأسماء تؤخذ من الصفات، لكن ليس من كل إيش؟ من كل صفة، ليس من كل صفة، وإنما يكون هذا إذا كان ذلك اللفظ كمالا من كل وجه، كمالا من إيش؟ وهذه قاعدة مهمة جدا، لأن الأسماء يعني التي أخذها العلماء من النصوص منها ما جاء مطلقا مثل وهو السميع العليم وهو العليم الحكيم وهكذا، أو عليما حكيما أو سميعا بصيرا، هذه مطلقة. لكن من الأسماء ما أخذ بطريق الاشتقاق، ومن الأسماء ما أخذ بطريق الإضافة. فمثلا من أسمائه النور أو الهادي، عرفت هذا؟ وهذه أخذت بطريق إيش؟ الاشتقاق، عرفت هذا؟ فلا يذهب البعض في فهمه كفهم ابن حزم. ابن حزم قال لا يصح أن يطلق يعني اسم الله تعالى إلا إذا ورد بصورة إيش؟ بصورة الاسم في النص. فلما أراد أن يجمع ما استطاع أن يجمع إلا 81 اسم أو 84 بالمكرر، ما استطاع حتى أن يبلغ ما ورد فيه الفضل في إيش؟ يعني في الحديث، ومع أن بعض ما ذكره أيضا فيه خلاف، لكن عجز بقاعدته هذه أن يصل التسعة والتسعين، وما أحد من العلماء وافقه على ما ذهب إليه. ومعلوم أنه ليس هناك نص جمع الأسماء كلها، وإنما الأسماء مفرقة في النصوص، فاجتهد العلماء بتعييدها. وهذا الاجتهاد إذا نظرت إليه فمنها جملة مأخوذة بطريق الإطلاق، يعني وردت في النص مطلقة، ومنها جملة أخذت بطريق الاشتقاق، ومنها جملة أخذت بطريق الإضافة، مثلا ذو الجلال والإكرام فأخذوا منها الجليل، عرفت هذا؟ مثلا الله نور السماوات والأرض، هذا في الاشتقاق أخذوا منها النور، وكفى بربك هاديا أخذوا منها الهادي. فإذا نظرت إلى جمع العلماء من السلف، لأن الأوائل اجتهد كسفيان وجعفر الصادق وغيرهم العلماء اجتهدوا في جمع الأسماء من النصوص سواء من القرآن أو من السنة، فأخذوا المطلق وأخذوا المشتق وأخذوا المضاف. فلكن هذا الأخذ لم يكن بأن يأتي لكل نص كما فعل ابن العربي المالكي. ابن العربي المالكي ماذا فعل؟ جاء إلى ونحن الزارعون فقال الزارع، وهكذا كلما جاء إلى أي إضافة فأخذ منها، أخذ منها يعني حتى سماه الفاتن وسماه المضل وسماه، وكل هذا لا يتفق مع ما دلت عليه الآية، ما دلت عليه إيش الآية. فشاهدنا أن باب الأسماء أخص من باب إيش؟ من باب الصفات. فإذن الاسم يعني كما إذا قيل الأسماء الحسنى فإنها التي وردت القرآن والسنة والتي يدعى بها والتي تقتضي المدح والثناء بنفسها، أو باختصار تقول الاسم ما دل على الذات وما قام بها من الصفات، ما دل على الذات وما قام بها من الصفات. أما الصفة ما قام بالذات. لماذا نقول ما قام بالذات؟ هذا شرط وقيد مهم، لأن الإضافة وردت في النصوص على نوعين: إضافة تشريف وتكريم، وإضافة صفة. مثلا ناقة الله وسقياها، هذه إضافة إيش؟ تشريف، عرفت هذا؟ ويعني هذه إذا كانت هذه الإضافة لأمر يعني قائم بغير الله سبحانه وتعالى، مثل ناقة الله أو بيت الله، عرفت؟ إذا كان أمر إيش؟ قائم بغيره سبحانه وتعالى، أو أمر يعني ذكر وهو قائم بهذا الغير، يعني ما كان ذاتا قائمة بنفسها مثل الناقة والبيت، هذه ذات قائمة إيش؟ بنفسها. لكن مثلا قوله يعني فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فالروح هنا أين قائمة؟ قائمة بالغير أو ليست قائمة بالغير؟ قائمة بالغير، عرفت هذا؟ لأنها تكون إيش؟ قائمة بآدم، قائمة إيش؟ بآدم، عرفت؟ أو مثل ما قامت بعيسى، مثل ما قامت إيش؟ بعيسى، فعند ذلك إيش؟ فنفخنا فيها من روحنا. فهذه الإضافة إلى الله تعالى ماذا تكون؟ إضافة تشريف وتكريم. فتكون إذن في النصوص على إيش؟ نوعين: ذات قائمة بغيره، أو ما قام بتلك الذات، أو ما قام بتلك إيش؟ الذات. الذات يعني القائمة بنفسها مثل إيش؟ الناقة، ومثل إيش؟ البيت. وظهر بيتي للطائفين. فإذا هذه تكون إضافة إيش؟ تشريف وتكريم. أو وروح منه، أو هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، فهذه لا تكون إيش؟ تبعيضية، لا تكون إيش؟ تبعيضية، لكن هنا تكون إيش؟ ابتدائية، أي ابتداؤه من، ابتداؤه إيش؟ من. طبعا هذه لها تفاصيل في النصوص، ليس هذا موضعها، لكن نفرق بين ما كان إضافة صفة وما كان من إضافة إيش؟ تشريف وتكريم، لأن النصوص جاءت بهذا وجاءت بهذا. فلا نفعل كما فعل المعطلة، سووا بين إيش؟ بين النوعين، فجعلوا الكل يعني خارج من كونه إضافة صفة إلى إيش؟ إلى موصوف. فالمعتزلي مثلا ليس عنده مانع أن يقول القرآن كلام الله، لكن يقيد فيقول إيش؟ كلام الله مخلوق، فيضيفه إلى الله، لكن لا يضيفه على أنه إضافة صفة إلى موصوف، يضيفه على أنه إضافة إلى المخلوق، إضافة إلى المخلوق. فقالوا القرآن كلام الله مخلوق، القرآن كلام الله إيش؟ مخلوق. فإذا جعلوه من هذا النوع أو لا؟ فإذا كان هذا الشيء قائم بنفسه أو قائم بالغير، بغير الله، فهذا يسمى إيش؟ ها؟ إضافة تشريف وتكريم. أما إذا كان هناك يعني ما لا يقوم به إلا ذات الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك إيش؟ يكون إضافة صفة إلى موصوف، إضافة صفة إلى ماذا؟ إلى موصوف، عرفت هذا؟ ومثلا أنزله بعلمه، أو بل يداه مبسوطتان، أو الرحمن على العرش استوى، فهذا لا يكون إلا إيش؟ إضافة صفة إلى موصوف، إضافة صفة إلى موصوف. فلا بد أن نفرق بين نوعي الإضافة. فهذا قولنا إن الصفة هي ما قام بالذات، الصفة ما قام إيش؟ بالذات. وهل تعرف صفة؟ هل تعرف صفة يعني لا يوجد لها محل تقوم به؟ مثلا البياض صفة أو ليس صفة؟ البياض صفة أو ليس صفة؟ هل هذه الصفة يعني في الشيء الموجود يمكن أن تقوم بغير شيء؟ ها؟ فإما بياض في الثوب، أو بياض في الجدار، وهكذا. فلا بد لها من محل إيش؟ تقوم به، لا بد لها من محل إيش؟ تقوم به. والصفة تقوم بماذا؟ بالموصوف. فإذا يعني صفات الله سبحانه وتعالى ما قام إيش؟ بذاته سبحانه وتعالى. ثم هذا يتنوع، ثم هذا إيش؟ أنواع. فمنه ما هو صفة ذاتية، ومنه ما هو صفة فعلية. ثم التقسيمات تتعدد، تقسيمات الصفة إيش؟ تتعدد. ما أدري، نتعمق ولا نقتصر ونمشي؟ ها؟ أنا أود إنه طبعاً مؤسس، يعني القضية ليس بعبرة أن نمشي في الصفحات بقدر ما ندقق في المسائل. المسائل تحتاج إلى إيش؟ تدقيق. والله هذه مسائل فيها من الأحكام والقواعد شيء كبير وكثير جداً، عرفت هذا؟ لكن يبقى يعني فهم هذه الأشياء واستيعابها يعني ضرورة معرفتها. فيمكن تدرس الشيء فتقول مثلاً النفي ما نفاه الله عن إيش؟ عن نفسه. لكن تعال، ما نفاه الله عن نفسه سيأتيك أنه متصل ومنفصل، عرفت هذا؟ هذه الصفات الآن أقسام وأنواع، والأسماء لها أحكام وقواعد، كل هذا يعني يحتاج إلى تبيين وتفصيل. فأرى أنه الأولى فهم منهج السلف قبل أن نفهم إيش؟ مناهج المخالفين. بل أحيانا سيمر معك الصفات السلبية والإضافية والمركبة ونحوها، وسيمر معك بعض تقسيمات أهل الكلام، لكن قبل ذلك لا بد أن تفهم إيش؟ ما عند السلف من قواعد. فالسلف قسموا الصفات باعتبار ورودها، باعتبار ورودها قسموها إلى قسمين، وردت صفات إثبات، ووردت صفات إيش؟ نفي. هذا باعتبار إيش؟ ورودها. كم تنقسم؟ إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية أو صفات منفية. لأن النص جاء بهذا وجاء بهذا. فلو أنت لما تقرأ يعني علم أن لم تحصوا أنزله بعلمي، عرفت هذا؟ يعني قد سمع الله قول التي تجدلك، هذا إثبات ولا تبين؟ إثبات. إذن يكون في حيز إيش؟ الإثبات. ثم ما ورد في النفي وتوكل الحي الذي لا يموت ولا يظلم ربك أحدا، إن ربكم ليس بأعوى، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، هذا كله في مقام إيش؟ النفي. فإذن الصفات باعتبار ورودها في النصوص تنقسم إلى قسمين، واضح؟ ثبوتية ومنفية. طيب، فإذن الثبوتية هي التي عرفناها قبل قليل، هي ما قام إيش؟ بالذات الإلهية. هذه الثبوتية أيضا تنقسم، إذا قلنا الثبوتية ناقشناها لوحدها، الثبوتية كذلك إيش؟ تنقسم، فهناك ذاتية وهناك إيش؟ فعلية. هناك ذاتية وهناك إيش؟ فعلية. والفعلية تنقسم، لذلك لازم تكتب، يعني هذه التقسيمات والتفصيلات الكثيرة سماعها لا يعني قد آخرها ينسى إيش؟ أولها. الكتابة جيدة، تكتب لو حتى برسم بيان، لو رؤوس أقلام. تنقسم يعني الثبوتية إلى ذاتية وإلى فعلية. فالذاتية هي التي لا تنفك، والفعلية التي لها تعلق بالمشيئة. فالحياة صفة ولا لا؟ صفة أم لا؟ يعني ثبوتية أو منفية؟ ثبوتية. طيب، هذه الحياة أنت تنظر لها من وجهة نظر معينة تجدها أنها الحياة مثل الاستواء، هذا ورد وهذا إيش؟ ورد، هذا ثبوت وهذا إيش؟ ثبوت. لكن من جهة هذه لا تنفك، وهذه لها تعلق إيش؟ بالمشيئة. فأصبحت تقول أن هذه ذاتية وأن هذه إيش؟ فعلية، أن هذه ذاتية وأن هذه إيش؟ فعلية. فتنقسم إلى ذاتية وهي التي لا تنفك عن الله، وفعلية هي التي لها تعلق إيش؟ بالمشيئة والقدرة. لكن هذا التقسيم أحيانا ما يكفي، لأنه هناك صفات لها تعلق بالذات ولها تعلق إيش؟ بالفعل، مثل صفة الكلام. صفة الكلام باعتبار أصله صفة إيش؟ ذاتية، باعتبار أن الله يتكلم بما شاء متى شاء، فتقول إيش؟ فعلية. هذه تحتاج إلى تقسيم آخر، تركيب أخرى، أن الصفات لازمة وعارضة، لازمة وعارضة. لا، الصفات، الصفات الثبوتية، هذا تقسيم آخر للصفات إيش؟ الثبوتية. وطبعا كل تقسيم له استخدامات. نعم، نعم. الآن خلينا الآن أعطيك تقسيم آخر، وهو تقسيم الصفات الثبوتية إلى إيش؟ يعني أترك قليلا التقسيم إلى ذاتية وإيش؟ وفعلية. هذا تقسيم ربما أذكركم مر عليه و يعني ألم به، عرفت هذا؟ لكن تعال أيضا حتى الثبوتية تنقسم إلى قسمين، وهذا قسم له استخداماته يعني في مواطن تحتاجه، إلى لازمة وإلى عارضة. واللازمة تنقسم إلى قسمين، إلى ذاتية ولا تختلف مع التقسيم السابق، وإلى معنوية، إلى ذاتية وإلى معنوية. والعارضة تنقسم إلى قسمين، إلى اختيارية وإلى فعلية، إلى اختيارية وإلى فعلية. اللازمة كم تنقسم؟ إلى قسمين، ما هما؟ ذاتية وإيش؟ ومعنوية. طيب، عندك صفة اليدين، وعندك صفة الوجه، وعندك صفة القدم، عرفت هذا؟ وصفة يعني غير من الصفات من هذا النوع. وعندك صفة العلم، وعندك صفة القدرة، وعندك صفة الإرادة. في التقسيم الذي قبل قليل كلها داخلة تحت إيش؟ الذاتية. لكن هنا فصلنا بين الحياة والعلم وبين اليد والوجه ويعني القدم وهكذا. لماذا؟ فما تعرف الذاتية هنا وما تعرف المعنوية؟ طبعا بعض الأمور يعني هذه اصطلاحية لكنها مفيدة يعني خاصة مع الخصوم، لأن الخصم مثلا يبدأ يثبت شيء وينكر شيء، ينكر شيء وهو عندك في مجال واحد في يعني تحت نوع واحد. ها فما تعرف الذاتية؟ الذاتية هنا الصفة اللازمة للتعدى، هذه كلها لازمة بالمعنى ليس تعدى إلى المخلوق. لا لا لا، هذه كلها في الفعلية. لا ما يقال أبعاد وأجزاء في حقي، لأن هذه الألفاظ دائما ألفاظ مجملة تحتمل حقوى وباطل، عرفت هذا؟ فما يتلفظ بها في هذا الباب. الذاتية هي التي لا يمكن تصور، طبعا تصور ذهني هنا ليس تصور حقيقي، لا يمكن تصور الذات بعدمها. الذاتية هي التي لا يمكن تصور إيش؟ الذات مع عدمها، لا يمكن تصور الذات مع عدمها. والمعنوية هي التي يمكن تصور الذات مع إيش؟ مع عدمها. فأنت الآن العلم أو القدرة أو القوة أمر ذاتي ولا معنوي؟ ها؟ ذاتي ولا معنوي؟ إذا قلت ذاتي لازلت في التقسيم السابق، لأن الآن يعني كيف نعرف أنك قوي؟ كيف نعرف أن الآن لو كيف تعرف أن أنا عندي علم مثلا؟ كيف عرفت أن عندي علم في هذا الباب؟ لما إيش تكلمت، لكن لو تراني مار في الشارع ما تعرف أن هذا الشيخ فلان أو عنده علم في المسائل إيش الفلانية. فيبقى العلم أمر معنوي ولا لا؟ لأنه يمكن تصور الذات مع عدمه باعتباره أمرا إيش معنويا، ليس أمرا حسيا، ليس أمرا إيش حسيا. فهمت؟ فالعلم القوة القدرة الحكمة، وامشي على هذا. أعقد لكم اختبار الآن، فنذكر صفات بعد ذلك أنت بذات بنفسك إذا حفظت القاعدة أن هذا يمكن تصور الذات مع عدمها، هذه لا يمكن تصور الذات إيش مع عدمها، ستعرف نوع إيش العظمة إيش تكون معنويا. عرفت هذا؟ في هذا الشيء. طيب الأصابع ذاتية، تبدأ أنت تقسم بنفسك إذا حفظت قواعدها خلاص، أن الشيء الذي لا يمكن تصور الذات مع عدمه فهو ذاتي، وأن الشيء الذي يعني يمكن تصور الذات مع عدمه فهو إيش فهو معنوي. عرفت هذا؟ باعتبار أن العظمة والحكمة والقوة والقدرة ونحوها هاي تسمى إيش أمور معنوية، لأنها أمور هي فعلا تقوم بالذات، لكن يمكن تصور الذات مع عدمها. طبعا تصور ذهني، تصور ايش في الذهن، ليس تصور فيه في الحقيقة. هذا فقط للتمييز بين اللازم والمعنوي، اللازم ماذا والمعنوي. طبعا هذا يهمك لو جئت الأشاعرة، لو جئت الأشاعرة قال لك الصفات تنقسم إلى أربعة أقسام، صفات معاني وصفات معنوية وصفات سلبية وصفات نفسية. متأخر الأشاعرة لا يثبتون صفة ذاتية على هذا التقسيم، عندهم سبع صفات تأملها: الحياة، العلم، القدرة، الإرادة، السمع، البصر، الكلام. عرفت هذا؟ فيرونها أمور إيش معنوية، ليست أمور إيش ذاتية، لا يدخل فيها ما يتعلق بالأمر إيش بالأمر الذاتي بالأمر الذاتي. نعم الحياة معنوية، عرفت هذا؟ الحياة إيش معنوية، عرفت؟ لك أنت تكون نائم على الفراش، ما أدري أنت حي ولا ميت، متى نعرف أنك حي ولا ميت؟ لما تتحرك. فأنت أحيانا تجد شخص يعني أطال في النوم فتأتي تقول هذا حي ولا ميت، لو كانت ذاتية لعرفته بدون إيش بدون ما يتحرك، لكن لما تنتظر أنه يتحرك ولا الحمد لله هذا ما زال حيا، فهي معنوية ولا ذاتية؟ فإذا يمكن تصور الذات مع عدمها ولا لا؟ يمكن تصور الذات مع عدمها. احفظ القاعدة، يسهل عليك إيش التطبيقات، فأنت تحتاجها خاصة مع الخصوم، الخصوم لهم تقسيمات فيبقى أن اللازمة ذاتية ومعنوية على هذا التقسيم، والعارضة اختيارية وفعلية. طبعا الاختيارية يكون لها تعلق بالذاتية ولها تعلق بالفعلية. لذلك الآن لو قلت قدماء الأشاعرة والكلابية يثبتون جميع الصفات ما عدا الصفات الاختيارية فتكون قد أصبت الجواب، لكن لو قلت يثبتون الصفات ما عدا الصفات الفعلية تكون ما أصبت الجواب. ولاحظ العبارة، لماذا؟ لأنهم ينفون ما هو اختياري، والاختياري أعم من الفعل، فما كان له تعلق بالذات وتعلق بالفعل فهذا يسمى إيش؟ اختياري. مثل إيش؟ صفة الكلام. مثل صفة إيش؟ الكلام، وصفة الغضب، وصفة الرضا، عرفت هذا؟ هذه الصفات تكون لها تعلق بالذات ولها تعلق بإيش؟ بالفعل. فهذه التي ينفيها هؤلاء، التي ينفيها إيش؟ هؤلاء. أما الفعلي، طبعا الفعلي نوعان، لازم ومتعدي. لازم هو ما يختص بذات الله، مثل الاستواء والنزول. الاستواء والنزول فعل ولا لا؟ طيب إيش الفرق بينه وبين الخلق والرزق؟ ذاك يتعدى إلى إيش؟ إلى المخلوق. وذاك إيش؟ يعني لازم للذات، ليس له تعدي إلى من؟ المخلوق. فاستواء استواء من؟ نزول نزول من؟ مجيء مجيء من؟ لكن الخلق والرزق والإحياء والإماتة هذه إيش؟ فعلية، لكنها إيش؟ متعدية. ويعني في اللفظ اللازم يعني لا بد له من حرف يتعدى به، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ثم استوى إلى السماء، عرفت هذا؟ الرحمن على العرش استوى، فلا بد له من حرف إيش؟ يتعدى به. أما اللازم بنفسه، عرفت هذا؟ خلق السماوات والأرض في ستة أيام. فهذا الفرق بين اللازم والمتعدي. فإذن إذا كان له تعلق بالذات فهو هذا يسمى اختياري، وإذا كان عرفت صفة فعلية يعني بحتة فهذا يسمى إيش؟ فعلي. ثم الفعلي قد يكون لازم وقد يكون إيش؟ متعدي. إذا كان مثل الاستواء والنزول والمجيء هذا يسمى إيش؟ لازما. ومثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة هذا يسمى إيش؟ يسمى إيش؟ متعديا. فلاحظ كيف التقسيمات، هذا كله في تقسيمات الصفات إيش؟ الذاتية الثبوتية، صفات إيش؟ الثبوتية. قد يأتيك تقسيم آخر لكن باعتبار آخر، لأن التقسيمات هي أمور اعتبارية، مثل الذي قبل قليل عندك الخلق والرزق والحياة والقدرة واليد، وهذه كلها صفات، كلها إيش؟ صفات، عرفت هذا؟ وكلها صفات ثبوتية، كلها صفات إيش؟ ثبوتية. لكن قسمتها إلى اختيارية وإلى فعلية وإلى لازم وإلى متعدية وإلى يعني لازم وعارضة إلى ذاتية وفعلية، هذه كلها حسب أمور محددة، أمور اعتبارية، أمور إيش؟ اعتبارية. فإذا أنت نظرت إليها من هذه الزاوية انقسمت، أما إذا نظرت إليها من زاوية أنها صفات لا يمكن تنقسم عندك. فالذي يسهل عليك فهمها هو معرفة الاعتبار الذي أنت انطلقت منه للتقسيم، انطلقت منه إيش؟ للتقسيم. إذا نظرت إليها باعتبار دليلها، الصفات الثبوتية إذا نظرت إليها باعتبار دليلها، فهناك صفات يشترك فيها الدليل الشرعي مع الدليل العقلي، يمكن أن تستدل عليها بالدليل الشرعي وهو الأصل، ويمكن أن تستدل عليها بالدليل العقلي. وهناك صفات لا، ليس فيها إلا الدليل الشرعي دون الدليل العقلي، فيقال عن تلك أنها صفات شرعية عقلية، ويقال عن الأخرى أنها صفات خبرية أو صفات سمعية، أو صفات إيش؟ سمعية. فمثلا لو جئنا لصفة الاستواء، هذه صفة إيش؟ سمعية، أحسن. لو جئنا لصفة اليدين، سمعية، عرفت هذا؟ لو جئنا لصفة الحياة شرعية عقلية، لا تقدم العقلية الشرعية، لأن عندنا الأصل هو الدليل إيش؟ الشرعي، لكن كونه يأتي دليل عقلي لا يمنع، عرفت هذا؟ يأتي دليل عقلي هذا لا يمنع، عرفت هذا؟ وهكذا العلم القدرة يعني العلو هذه كلها شرعية إيش؟ عقلية، شرعية ماذا؟ عقلية. فمن الصفات ما يشترك في ثبوتها الدليل العقلي مع الدليل إيش؟ الشرعي. ومن الصفات ما يقتصر بها على الدليل إيش؟ الشرعي فقط. فهذا تقسيم الصفات، وأنت تسمع أحيانا يقول لك هذه من الصفات الخبرية، فقل إذا هذا التقسيم يعود لاعتبار إيش؟ اعتبار أدلتها، تنقسم إلى هذا التقسيم. طيب، الصفات السلبية أو الصفات المنفية إلى كم قسم تنقسم؟ هل لها تقسيم؟ يقول لا. أقول نعم، هناك سلب لمتصل وهناك سلب لمنفصل. سلب لمتصل وسلب إيش؟ لمنفصل. السلب لمتصل مثل الظلم، صفة منفية أو لا؟ تتعلق بأمر قائم بالذات أو لا؟ وهو العدل. الظلم مثلا، أو الموت، أو النوم، أو التعب، هذه كلها صفات إيش؟ منفية. لكن هل هي سلب لمتصل أو سلب لمنفصل؟ البعض قد يقول طب لا تمثل، بين لنا ما هو إيش المنفصل حتى نفهم، خذنا على قدر إيش؟ على قدر فهمه. الصلب للمنفصل مثل الشريك والولد ويعني الند، عرفت هذا؟ لم يلد ولم نفي ولا ما هو نفي، لكن هذا النفي ليش؟ ها؟ لمنفصل. وذاك نفي ليش؟ لمتصل. فقوله ولا يظلم ربك أحدا نفي، وقوله لم يلد ولم يولد هذا نفي، لكن الأول لمتصل والثاني لمنفصل. فكم أقسام الصفات المنفية؟ إذن يوجد تقسيم وما يوجد؟ يوجد تقسيم، فإن هذا وسيمر معك بعد أن في ذكر الأمثلة سيمر معك هذه التقسيمات. طيب، سيأتي كلام المصنف أن الأصل في هذا الباب يعني هو دعوه يعني في مكانه سيأتي فسنبين هذا. فإذا قال طريقتهم إثبات الأسماء والصفات، فعرفنا باب الأسماء، عرفنا باب إيش؟ الصفات، لكن ما عرفنا باب الإخبار، ما عرفنا باب إيش؟ الإخبار. باب الإخبار يعني باب آخر غير باب الأسماء والصفات، ولكن ليست الغيرية بمعنى الانفصال، لأن باب الأخبار أوسع من إيش؟ من باب إيش؟ الأسماء والصفات. أضرب لك مثلا في الإيمان والإسلام والإحسان، الإسلام أوسع ولا ما هو أوسع؟ أوسع. ثم تأتي حلقة إيش؟ الإيمان. ثم تأتي حلقة إيش؟ الإحسان. طيب، هذه الثلاث حلقات أين هي في باب الأسماء والصفات والإخبار؟ أيهما أوسع؟ باب الإخبار. باب إيش؟ لأن لك أن تخبر باسم من أسماء الله، ولك أن تخبر بصفة من صفات الله، ولك أن تخبر بما ليس باسم ولا صفة، لكن بشرطه أن لا يكون معناه سيئا، ليس من شرطه الحسن، لكن شرط أن لا يكون معناه إيش؟ سيئا، عرفت هذا؟ فباب الأسماء أخص وباب الصفات أوسع، فكل اسم مأخوذ من إيش؟ من صفة، لكن ليس كل صفة يعني يطلق منها الاسم، ليس كل صفة يطلق منها الاسم، لكن باب الإخبار تخبر بالاسم وتخبر بالصفة وتخبر بما ليس باسم ولا صفة. هذا طبعا كله مأخوذ من النصوص، إذا استقرأت النصوص تجد هذه الأبواب الثلاثة أمامك. مثلا صنع الله الذي أتقن كل شيء، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، عرفت هذا؟ فورد لفظ الصنع وورد لفظ الشيء، لكن هل الله تعالى يوصف بالصنع وهل يوصف بالشيء؟ الجواب لا، فهذا ليس باسم ولا صفة، ولكنه خبر، ولكن من باب إيش؟ الخبر. عرفت هذا. وهكذا لو قلت موجود أو معلوم فتقول الله موجود، تقول نعم الله موجود، لكن هل كلمة موجود اسم أو صفة؟ ليست باسم ولا صفة. فيأتي باب الأخبار أوسع من باب إيش؟ الأسماء والصفات. إذا جئنا لباب الأسماء فله يعني ألفاظ خاصة به، باب الصفات ألفاظ خاصة به، ولكن إخبار بما ليس باسم ولا صفة شرطه أن لا يكون معناه سيئا. لكن يأتي استعمال هذه الألفاظ، فبعض الألفاظ قد يكون دلت عليها النصوص، وبعض الألفاظ يعني جاءت بها النصوص، مثل الصنع والشيء هذه جاءت بها إيش؟ النصوص. مثل الذات والبائن هذه دلت عليها النصوص، ما جاءت بها إيش؟ النصوص. فلك أن تقول إن الله تعالى استوى على العرش بذاته، وأن الله تعالى بائن من خلقه والخلق إيش؟ بائنون منه. استعمال لفظ ذات وبائن هذا وارد، يعني ورد من حيث استعمال العلماء له، وإن كان لم يرد به إيش؟ النص، لكن النصوص دلت إيش؟ دلت عليه، النصوص دلت إيش؟ دلت عليه. وذلك لما أنكر الخطابي أنكر على بعض العلماء استعمال لفظ الحد، وفي إنكاره قال إن هذا لم يرد به إيش؟ النص. فأجابه شيخ الإسلام هذا لو قلنا إنه اسم أو إيش؟ أو صفة، لكن من قال لك أنه إيش؟ اسم أو ماذا؟ أو صفة. فهو ليس باسم ولا صفة، ولكن يدخل في باب إيش؟ في باب الإخبار. فباب الإخبار أوسع من باب الصفات، وأوسع من باب إيش؟ الأسماء. فيخبر بما ورد به النص، وقد يخبر بما لم يرد به النص، لكن بشرط أن لا يكون معناه سيئا. عرفت هذا؟ فهذا الفرق بين هذه الأبواب الثلاثة. قال إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، لأنه كما قلنا إن إثبات هذه الصفات يجب أن يعني تتبعه نفي المماثلة. الله تعالى يعني حي وله حياة تليق بجلاله، وحياته لا تماثل حياة المخلوقين، فتثبت الله تعالى الصفة على وجه الاختصاص، على وجه إيش؟ الاختصاص الذي يعني عدم مماثلة المخلوق. فيجب أن نعتقد في صفات الله تعالى أعلى درجات الأكملية، على درجات إيش؟ الأكملية. وهذه الأكملية طبعا كل النصوص تدل عليها، والعقل يدل إيش؟ عليها، أن الله تعالى يستحق الكمال إيش؟ المطلق من كل وجه. بل يجب أن تتأدب مع كل صفة من صفات الله تعالى وردت في القرآن والسنة، أن تعتقد فيها الاعتقاد الجازم أن لله تعالى كتلك الصفة أكمل ما يكون من الوصف اللائق بإيش؟ بجلاله سبحانه وتعالى. وهذا منصوص عليه بقوله تعالى ولله المثل الأعلى، أي لله الوصف الأعلى. وأعلى صيغة أفعل تفضيل، كما أن الحسنى صيغة أفعل إيش؟ التقدير. عرفت هذا؟ فأثبت الله سبحانه وتعالى له أعلى ما يكون، لأنه أعلى، ما دام أعلى فما سواه إيش؟ أدنى. لأن لو كان هناك من يساويه لما كان أعلى، لو كان هناك من يماثله أو يساويه لما كان إيش؟ أعلى. فكيف لك أن تقول أنه أدنى؟ يعني أي عقل أو أي دليل أو أي شرع يجعل لك أن تنظر، أو يعني يوجب لك أو يسمح لك أن تنظر الله تعالى نظرة دونية في صفاته؟ بأي طريق؟ هل تتوقع أن الله تعالى كلامه يناقض بعضه بعض؟ أيعقل أن يصف نفسه بالنقص وهو الذي يذم من وصفه بالنقص؟ ألم يذم اليهود؟ ألم يذم النصارى؟ ذم هؤلاء ولم يذمهم، فكيف يذمهم لأنهم وصفوه بالنقص ثم هو يصف نفسه بإيش؟ هل هذا يعقل؟ فهذا لا شرعا ولا عقلا. فيجب أن تنظر الله تعالى في جميع صفاتها أنها أكمل ما يكون في درجات الأكملية له سبحانه وتعالى. فلو أنك نظرت هذه النظرة بعد ذلك تزول عنك كل غشاوة، ولا يمكن والله لأي ملبس أن يلبس عليك بحق إيش؟ بحق صفة الله تعالى. أليس العلو كمال؟ لأن ضد العلو ما هو؟ السفل. فهل الله تعالى يستحق العلو أو يستحق السفل؟ يستحق العلو سبحانه وتعالى. هل يستحق العلم أو يستحق الجهل؟ هل يستحق الحياة أو يستحق إيش؟ الموت. فلله تعالى أعلى ما يكون من درجات إيش؟ الكون. فإذا مع نفي مماثلة المخلوقات، لأنك إذا ماثلته بالمخلوق فقد إيش؟ فقد وصفته بالنقص، فقد وصفته بماذا؟ بالنقص، لأن الله تعالى له الكمال وما سواه يكون إيش؟ أدنى. فإذا جعلته مثلا فقد إيش؟ فقد ألزمته النقص. وذلك ما دخل الشر على المعطلة إلا من جهة اعتقادهم إيش؟ أن هذا يلزم منه المماثلة، يلزم منه إيش؟ المماثلة. وهذا اللازم لا وجود له إلا في فهمهم الفاسد، في فهمهم إيش؟ الفاسد، لا وجود له إيش؟ يعني في حقيقة النصوص. فإذا قال إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا باطل، يجب أن تنظر هذه النظرة. ما ورد إثباته يثبت مع اعتقاد أنه لا يماثل إيش؟ المخلوق. وما ورد نفيه ينفى، ولكن دون أن يعطل ما أثبته الله لنفسه، فهذا إيمان بما أخبر الله وليس إيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا وصف أهل الإيمان، إيمان وتسليم. فهذا الإثبات لم يصحبه تشبيه، وهذا النفي والتنزيه لم يصحبه إيش؟ تعطيل. لم يصحبه إيش؟ تعطيل. فإذا بقي منهج السلف المنهج الأكمل والأعلى الذي خلى من إيش؟ من داء التعطيل وداء التمثيل والتشبيه. عرفنا هذا؟ فإذا قال المصنف بعد ذلك يعني كما قال تعالى، وهذا نص القرآن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عرفت هذا؟ وفي قوله ليس كمثله شيء رد ليش؟ للتشبيه والتمثيل، وهو السميع والبصير رد ليش؟ فماذا فعل المعطل؟ أنكر السميع والبصير. وماذا فعل المشبه؟ جعل سمعه كسمع المخلوق. فهذه الآية بيّنت أن التعطيل مرفوض والتمثيل إيش؟ مرفوض، وأن هنا يجب اعتقاد إثبات تلك الصفة مع اعتقاد أن الله تعالى لا يماثله في ذلك إيش؟ أحد من خلقه. فهذه قواعد القرآن وقواعد النصوص. هل خرج السلف عنها؟ هل حادوا عنها ولو في صفة من صفات الله تعالى؟ ما تجد أنهم حادوا عن هذا قيد إيش؟ قيد أمولة، التزموا بهذا المنهج، وهذه قواعد النصوص جاءت بها النصوص، ليست من اختراعه وليست من اصطلاحه، قواعد جاءت بها نصوص الشرع. ونقف إلى هذا الحد ونواصل إن شاء الله في درس القادم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا فرق بين دعاء الله تعالى بصفاته وبين دعاء الصفة. فهذا السائل يجب أن يفرق بين المسألتين. أن تقول يا رحمة الله يا قدرة الله فأنت هنا دعوت إيش؟ الصفة. لكن أن تدعو الله بصفاته هذا الذي وردت فيه النصوص، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. فأنت تسأل الله بأسمائه وصفاته، لكن لا تدعو الصفة، لا تدعو ماذا؟ فليس لك أن تقول يا قدرة الله يا رحمة الله، وهذا يقع فيه بعض الجهال. ففرق بين دعاء الله بأسمائه وصفاته وبين دعاء الصفة بنفسه. فصفات الله تعالى قائمة به، فلا تدع استقرارا، لا تدع إيش؟ استقرارا. فإذا قل برحمتك بمغفرتك بعزتك، عرفت؟ ولا تقول يا رحمة الله يا مغفرة الله يا قدرة الله، لا تقول هذا. لا، هو الأصل في هذا الصفات، والأسماء مشتقة من إيش؟ من صفاته، فالأصل في الأمر هو الصفة، فتكون يكون الاسم أخذ من إيش؟ من الصفة، وكل اسم متضمن بصفة من صفات، فالأصل في الأمر الصفات. نعم. إيه طبعا، تكلم في باب الأسماء والصفات.